إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أي خرجت، لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه. الحديث هنا يقول إن بلالا ما كان يقيم إلا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه أقام. وهذا الحديث الذي في البخاري وفي مسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، ومعنى ذلك أن الصلاة كانت تقام قبل أن يرونه، قبل أن يروا. وهذا الحديث الذي معنا يقول إن بلالا ما كان يقيم الصلاة إلا إذا رأى الرسول، وإذا رآه بلال وهو مع الناس مع الجماعة يكون الجماعة رأوا، فبين الحديثين ما يعني تعارض ظاهر، ليس بينهما في الحقيقة تعارض، أمرهما ليس بينهما تعارض. كيف جمع بينهم أهل العلم؟ بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره المؤذن وباعتباره المسؤول في هذا، يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع في الإقامة عند أول رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس الذين في المسجد، ثم إذا رأوه إذا قرب ورأوه قام. وهنا يكون الحديثان متفقان أو متفقين لا مختلفين. نعم. ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا ساعة يقول ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقوموا إلى الصلاة، يعني عندما يبدأ بقوله الله أكبر يقوموا إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. هذا يشهد لما قيل من الجمع، وهو صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود ومستخرج ابن عوانة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه، في حديث أبي قتادة أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك الاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج. يقول المصنف بعد ذكر حديث بقى وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا نفهم من هذا أو نأخذ من هذا أن الذي له حق تحديد متى تقام الصلاة هو من؟ الإمام، لأن بلالا وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم إلا إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما للصلاة. وفيه أيضا أن الجماعة إذا أقيمت الصلاة يقومون عند قول الله أكبر عند قيام الصلاة، فلا مانع من ذلك. وفي الحديث دليل على أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. كيف؟ من أين أخذنا هذا؟ ها؟ فريضة، صلاة الفرض، الفريضة صلاة الفرض تغني عن تحية المسجد. تحية المسجد مأمور بها اللي هي ركعتي المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة. بعض أهل العلم قال هذه ركعتان واجبتان، وأكثرهم على أنها مندوبة، ولهذا قالوا يصليها في أي وقت دخل المسجد حتى ولو كان في وقت نهي، لأنها صلاة ذات سبب دخول المسجد. فتحية المسجد تصلى، لا ينبغي للمسلم إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس داخل المسجد حتى يصلي ركعتين. طيب، وهنا في هذا الحديث فيه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من حجرته إذا رآه بلال أقام للصلاة، وليس هناك متسع لأداء ركعتين بعد أو عند إقامة الصلاة، فمعنى أنه ما كان يصلي تحية المسجد في هذه الحال، في هذا الحال قال لك. إذن ففيه دلالة على أن من دخل المسجد وبدأ بصلاة الفريضة فإنها تكفيه عن تحية المسجد، أو جاء والناس يصلون ودخل معهم فليس عليه أن يصلي، وليس له أيضا أن يصلي تحية المسجد، لأنه هناك حديث إذا يعني أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال، أحدكم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث حديث ابن مسعود والأحاديث التي بعده في بيان هل يصح الأذان قبل الوقت أو لا، هل يصح الأذان قبل الوقت أو لا، وإذا كان يصح ففي أي الأوقات يصح. هذه الأحاديث تدل على أنه يصح الأذان قبل الوقت في صلاة الفجر، أما بعد في الفجر، أما غيرها فسيأتينا أنه لا يصح الأذان إلا في الوقت. حديث ابن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، وهذا سحوره أو سحوره كلاهما صحيح، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. الحديث صحيح، رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. فيهم حيث دلالته قوله يعني الفاظه قوله يرد قائمكم، ما المراد به؟ قائمكم يعني قال يرجع قائمكم ويوقف، إنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ليرجع قائمكم قائمكم يعني المصلي قياما المتحجد الذي يصلي القيام ليرجع إلى حاله فيأخذ مساره في يعني يرجع إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو للتسحر ونحو ذلك. وقوله أو ويوقظ نائمكم هذه واضحة، يعني يؤذن بليل ليوقظ النائم ليستعد لأداء صلاة الفجر، لأن النائم قد يكون يلزمه أشياء أخرى من اغتسال أو كذا أو نحو ذلك واستعداد لصلاة الفجر، فيحتاج إلى أن يقوم قبل الوقت بوقت مناسب أو بزمن مناسب. فالحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، لأنه واضح هذا في السحور وفي أذان الفجر، وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا، وخالف في ذلك بعض أهل العلم منهم الثوري أبو حنيفة ومحمد ابن حسن. نعم، ففيه الحديث فيه مشروعية تقديم الأذان عن وقته في صلاة الصبح أو لصلاة الصبح خاصة، والجمهور يقول على جوازه، لكن إذا أذن هذا المؤذن قبل دخول وقت الفجر فهل يكفي هذا الأذان ولا يؤذن عند دخول الوقت أو لا يكفي؟ ها؟ فيه خلاف لأهل العلم، بعضهم يعني منهم في المذهب أن المذهب الحنابلة أنه يكفي إذا أذن يكفي، ولكن الأولى أن يؤذن في الوقت، لكن الأولى أن يؤذن في الوقت. يقول قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم إنه يكتفى به للصلاة، وقال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي من الشافعية إنه لا يكتفى به، لا يكتفى به. إذن فهو بما أنه أذان مشروع لهذا مشروع لهذه الصلاة، مشروع لصلاة الفجر، فقالوا يكفي، ولكن الأولى أن يؤذن أيضا في الوقت من باب يعني الالتزام بالوقت ومن باب التأكيد على الدعوة إلى الصلاة في وقتها. ادعى بعضهم أنه لم يرد فيه شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. يقول الشيخ الشارح هنا ادعى بعض أهل العلم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث الباب، بحديث الباب اللي هو هذا الحديث، وأجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التنزل، فمحله ما إذا لم يدد نطق بخلافه. وها هنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة وهو دليل على عدم الاكتفاء. المانعون من الاكتفاء به يقولون ليس فيه دليل إلا هذا الحديث، أو بل هم بعضهم يقول أنه ليس فيه دليل يدل عليه، والقائلون بالاكتفاء به يقولوا هذا الحديث دليل عليه، لأنه ما ذكر غيره، ما ذكر لم يذكر غيره، فلا يغرنكم من سحوركم، يعني بين أنه في وقت غير وقت الصلاة وإنما هو في الليل، ولكنه لم يذكر غيره للصلاة، يعني أنه يؤذن مرة أخرى في الوقت، بل علل وقال إن بلالا يؤذن لإيش؟ ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، وبين هذه العلة وسكت عن الأذان إذا دخل الوقت. فقالوا هذا ليس فيه دليل على أنه يكتفى به، بل هو أذان مستقل، والمقصود به هو ما ذكر ما ورد في الحديث، وأما الأذان الذي في الوقت فمسكوت عنه في هذا الحديث، فليس فيه دلالة على أنه لا يكتفى أنه يكتفى بهذا. وهناك أحاديث أخرى دلت على أنه يؤذن في الوقت مع هذا، كالحديث التي ستأتينا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ففيه دلالة على فيه أحاديث أخرى دلت على أنه في الفجر يؤذن في الوقت مع الأذان الذي يؤذن قبل الوقت، وهذا الظاهر أنه مع الأذان الذي الأذان الأول الذي يسمى أو الأذان الذي في الليل في قبل الفجر قبل صلاة قبل دخول الصبح هل يكفي أو لا يكفي؟ من حيث مشروعيته كما رأينا هو مشروع ويؤذن يعني قبل الوقت في الفجر خاصة، وإذا أذن قبل الفجر هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ كثير من أهل العلم يقولون يكفي. شاهدوا فيه هنا أنه إذا صلوا على هذا الأذان فهل صلاتهم تجزئهم أو أنهم هل تركوا واجبا في هذا الحال وهو الأذان في أول وقت أو لا؟ الذين يقولون بكفاية الأذان الأول أذان في الليل يقولون لا يجب عليهم أن يؤذن مرة أخرى، والآخرون يقولون لا بد من الأذان في الوقت ولو أذن قبله في الليل. لا بأس أن نذكر يعني مناقشتهم في هذه لطلبة العلم حتى يعرف السبب. يعني أجيب بأنه مسكوت عنه وعلى التنزل فمحله ما إذا لم يرد نطق بخلافه، وها هنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الذي فيه أن بلالا يؤذن بليل وهو يدل على عدم الاكتفاء. نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. هذا فيه دلالة، هذا الحديث بهذه الرواية فيه أنه اكتفى بأذان واحد أذن قبل الفجر ثم أراد أن يقيم للصلاة فمنعه أن يقيم حتى طلع الفجر فأمره بالإقامة ولم يأمره بأذان آخر. فهذه الرواية فيها دلالة على الاكتفاء، لكن في إسناده ضعف. هذه الرواية فيها ضعف أيضا كما قال الحاكم، وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر، ومن ثم قال القرطبي إنه مذهب يعني في السفر. ويدل أيضا على عدم الاكتفاء أن الأذان المذكور قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منه فقال ليرجع قائمكم والحديث أو قائمكم والحديث الحديث يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم والحديث فهو لهذه الأغراض المذكورة لا إعلاما بالوقت. وتعقب بأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أو يدخل. أما المانعون فاحتجوا بحجج كثيرة متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ومد يديه عرضا، يعني حتى يستبين لك الفجر هكذا، يعني وردت صفات متعددة لكن مد يديه هكذا، يعني الفجر اللي هو إيش؟ الفجر الصادق الذي يأتي في الأفق المنتشر في الأفق وليس الفجر كاذب الذي مثل ذنب استرحال. نعم. وأيضا استدلوا بحديث أخرجه نعم بما أخرجه أيضا من حديث ابن عمر أن بلالا أذن نعم قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام؟ قالوا فوجب تأويل حديث الباب بما قال، يعني أمره أن يرجع يبين للناس أنه نام فأخطأ في الوقت فقام فأذن قبل دخول الوقت. ويجاب عن الاحتجاج بحديثين المذكورين بأن الأول منهما لا ينتهض بمعارضة ما في الصحيحين لا سيما من إشعار الحديث بالاحتياد، والثاني فلا حجة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوف، بل أن هذا الحديث موقوف صرح أكابر الأئمة بذلك. خلاصة هذا أن الأذان أو الأذان قبل دخول الوقت في الفجر مشروع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك إلا خلافا شاذا، وأنه ولكن هل يكفي عن الأذان في أول في الوقت أو لا يكفي؟ الظاهر أنه لا بد أو أنه الأولى أن يؤذن للصلاة في وقتها خروجا من هذا الخلاف. لكن أيضا متى يشرع الأذان قبل دخول وقت الفجر؟ يعني في أي جزء من الليل؟ في أي جزء من الليل؟ فيه كلام الأهل العلم، بعضهم قال إنه من أي جزء من الليل، من بعد العشاء، منهم من قال بعد منتصف الليل، منهم من قال بعد ذهاب وقت الاختيار وقت العشاء وقت الاختيار في العشاء. والظاهر من الأحاديث الصحيحة أنه ما قارب الفجر، أنه ما قارب الفجر. نعم. قال قد روي بما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه، وهو ما رواه النسائي والطحاوي من حديث عائشة أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. نعم. وكان يؤذنان في بيت مرتفع. هذه رواية النسائي تبين الوقت. وقد اختلف في أذان بلال بليل هل كان في رمضان فقط أو في جميع الأوقات، في مسألة أخرى كذلك، يعني هل الحديث الذي معنا حديث ابن مسعود يقول لا يغرنكم عن سحوركم، صحيح أنه قد يكون مراد به السحور لمن أراد أن يصوم سواء كان في رمضان أو في غيره، لكن ظاهره في الغالب إنما يكون في رمضان. وقد اختلف في أذان بلال بليل هل كان في رمضان فقط أم في جميع الأوقات، فادعى ابن فضان أنه الأول، يعني أنه في رمضان. قال الحافظ وفيه نظر، والحكمة في اختصاص صلاة الفجر لهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في الصلاة لأول الوقت، والصبح يأتي غالبا عقب النوم، هذه الحكمة ظاهرة، حكمة ظاهرة. خلاصة هذا وستأتينا بقية ما فيه من حكم أن الأذان يشرع، أذان قبل دخول وقت الفجر يشرع ويجوز ولا يكون إلا في صلاة الفجر. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضة. رواه مسلم وأحمد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. نعم يا شيخ، رواه مسلم واللفظ له، رواه مسلم واللفظ الأول له، نعم واللفظ له، أيوة، وأحمد والترمذي ولفظهما، نعم ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. نعم، هذان الحديثان فيهما دلالة ظاهرة على أن الأذان أنه يشرع الأذان مرتين في الفجر، أذان قبل الوقت وأذان عند دخول الوقت، وأنه لا بد أو أن العادة والأمر المتبع كان يؤذن بصلاة الفجر في وقتها وإن كان يؤذن قبل الوقت، يعني أنه فيه بيان ما كان عليه مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه في الحديثين أن تحديد وقت دخول أو طلوع الفجر متى يكون من العلامة المحسوسة، العلامة المحسوسة الظاهرة. قال لك الفجر لا يغرنكم عن سحوركم، في الحديث الرواية الأولى رواية حديث سمرة، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل. أذان بلال قد عرفنا السبب، وأنه كان يؤذن بليل، فلا يمنع الإنسان من سحوره. الأذان بليل لا يمنع الإنسان من سحوره لأنه ما زال وقت الليل. ولا الأفق، ولا بياض الأفق المستطيل، يعني الذي يظهر هكذا، لأن هذا ليس هو الفجر الذي حدد به وقت صلاة الفجر. وقال المستطيل هكذا وأشار هكذا، يعني نعم نصبها ثم صوبها ورفعها ثم صوبها في رواية التالية. بل قال هكذا حتى يستطير هكذا، وأشار أنه ينتشر في الأفق، ففيه تحديد وقت صلاة الفجر، وأنه في هذا الوقت يؤذن الأذان الذي يكون للصلاة. وأما الأذان الأول فهو أذان مشروع، ولكنه فيه الخلاف الذي سبق عن رأينا هل يكفي أو لا يكفي. وحديث عائشة فيه بيان وتحديد أو تصريح بأن بلالا فإنه لا يؤذن حتى يطلع، نعم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم أذانه في الوقت، وبلال أذانه في قبل الوقت. الحديث بالإضافة إلى هذا وإلى تحديد وقت الفجر وإلى جواز أذانين بصلاة الفجر فيه دلالة على حكم آخر، وهو أنه يجوز أن يتخذ مؤذنين، كان يؤذن بلال وكان يؤذن ابن أم مكتوم في وقت واحد، يعني في حال في مكان واحد في للأوقات. فهذا فيه دلالة على جواز أن يتخذ في مكان في مسجد واحد مؤذنين، فهل يجوز أن يزيد على ذلك؟ ها؟ لم يعرف أنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذنين، يعني في آن واحد يؤذن هذا، وأيضا فيه مسألة التتابع أنه هذا يؤذن ثم يؤذن هذا الذي بعده. قال أهل العلم إن فيه جواز تعدد المؤذنين، وإن كانت الأحاديث دلت على اثنين ففيها إشارة إلى أنه يجوز أكثر من الاثنين بقدر الحاجة، وفيه إشارة إلى أن هؤلاء المؤذنين يتتابعون في الأذان، يتعاقبون، يعني يؤذن هذا في الوقت الواحد يؤذن هذا ثم يؤذن هذا الذي بعده. قالوا إذا كان في الوقت متسع فلا بأس، ويجوز أن يؤذنوا في وقت واحد، والمقصود بالأذان هو الإعلام، فإذا حصل المقصود تحقق منه ما نريد. الحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، وأما الزيادة عن مؤذنين فليس في الحديث تعرض لها، ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه لا يراها، ولكن الجمهور أو الأصح أنه أن جواز ما التعدد يعني عددهم يدل على أنه يزاد بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. أيضا في الحديث دلالة على جواز أذان الأعمى، هذا مشروع، مسائل العبادة التي فيها إنابة شخص للقيام بما بعضه شرط في صحة العبادة، لا بد أن يتحقق فيه أو يغلب على الظن فيه توفير ما يعني يعتبر شرطا في صحة هذه العبادة. الإمامة الأعمى وأذان الأعمى ما حكمهما؟ الإمامة سيأتينا أحكامه. الأعمى رأينا أن ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على أنه يجوز وإن كان أعمى. نعم هو معرفة الوقت يحتاج إلى النظر وإلى البصر وكذا، لكن قالوا يجوز أن يتخذ أو أن يكون الإمام أعمى، المؤذن أعمى، إذا كان معه مؤذن أو كان معه أحد يعلمه الوقت، يعرفه الوقت. فالذين قالوا إذا كان معه أحد يعني يعرفه الوقت شرطوا، إذا شرطوا بهذا يمكن أن يضاف إلى ذلك ونقول أنه يجوز أن يكون المؤذن كفيفا إذا كانت لديه الآلة التي يستطيع بها أن يعرف الوقت، سواء كان يعلمه يعني أحد يقول له يخبره بأحد أو بأي طريقة ممكنة، والحمد لله والأمر سهل. في روايات أخرى أن ابن أم مكتوم ما كان يؤذن حتى يقال له إيش أصبحت أصبحت، كان يدله الناس على دخول الوقت. شاهدوا فيه أنه يجوز أن يكون المؤذن كفيف. لكن بالنسبة للعلامة المحسوسة التي ضربها رسول صلى الله عليه وسلم وأيضا رواية الثانية بين أن يدل هذا وينزل هذا، وكيف نجمع بين الجمع؟ مثلا إذا كان مثلا مثل يعني ذكر أساس مثلنا بالصحان يعني مستطيل هكذا، وبعدين الثاني الصادق يكون يعني مستشرة في الأفق، نعم. الوقت بينهم يعني أحيانا إذا لاحظناها يكون طويلة، ما يكون بين وصول هذا وصول هذا، يكون أكبر من هذا. لا يعني نعم نعم، هو ليس معنى ذلك أن بلال كان يؤذن عندما يطلع الفجر الكاذب، لا، وإن يعني لا ليس كذلك، هو كان يؤذن بليل، لكن ما مقدار هذا الليل الذي يؤذن فيه؟ جاء في الرواية أنه مقداره أن يصعد هذا وينزل هذا، نعم يصعد هذا، يعني الوقت يسير، الوقت وقت يسير، المقصود منه كما ورد في الحديث أن يستيقظ النائم ويرجع القائم ليستعدوا، والاستعداد للصلاة ما يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت الذي ورد في الأحاديث. نعم في الدرس طيب بعده بقليل، يعني كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونترك يعني مجالا إن كان في أحد سيسأل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.